السؤال الثاني عشر يقول صاد 184 في الهامش في قول الشارح حفظه الله المقصود حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس وحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس. المارد ما فهمت هذه الكلمة الحقيقة. ذكر دعائم الإيمان وهي واضحة في قصة وفد عبد القيس حيث قال تدرون من الإيمان فذكر الدعائم، لكن لما كان المقصود أيضا حديث ابن عمر وأبو هريرة وهما في دعائم الإسلام؟ وهل يخل حديث جبريل الذي فيه دعائم الإيمان الست في المقصود هنا؟ لا، هو الحقيقة كلام هذا التعليق هو على كلام أبي عبيد رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان. فأبو عبيد رحمه الله يذكر يعني جواب اختلاف العدد في الأحاديث، فلما قال الإيمان في حديث جبريل مثلا الإيمان ذكر ستة أركان، وذكر الإسلام بخمسة أركان، وذكر الإحسان بركن واحد، وفي حديث وفد عبد القيس قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم، قال شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من المغنم الخمس. ثم ذكر حديث أيضا حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا محمد رسول الله. فأبو عبيد رحمه الله يجيب عن اختلاف العدد، لأن هذه خمسة مثلا في حديث ابن عمر وستة في حديث جبريل وأربعة في حديث وفد عبد القيس، ولكنها في حديث أبي هريرة في شعب الإيمان بضع وستون شعبة. فإذا كانت بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة فهذه أكثر بكثير من الواردة في حديث جبريل وفي حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عمر. فلذلك أبو عبيد رحمه الله قال إن المراد في الأحاديث التي جاء فيها الستة والخمسة شعب والأربع الشعب بأن هذه دعائم، ثم الذي ورد في حديث أبي هريرة إضافات على تلك الدعائم وتلك الأصول، وهي منها ليست يعني خارجة عنها وإنما إضافات أضافها الله تبارك وتعالى على عباده في وهي شعب للإيمان. لهذا قال فنرى والله أعلم أن هذا القول هو آخر ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، يعني حديث أبي هريرة الإيمان بضع وستون شعبة، لأن العدد تناهى إليه وبه كملت خصاله والمصدق له قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. فمراده رحمه الله بيان الاختلاف، جواب الاختلاف في العدد. فلا يأتي أحد يقول لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الإيمان بضع وستون مع أنه في حديث جبريل قال ستة. فهو يجيب عن هذا بأن الستة اللي واردة في حديث جبريل تلك الأصول، وهذه شعب أخرى أضيفت على الإيمان، منها ما كان متأخر النزول إلى آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث نزلت اليوم أكملت لكم دينكم.